بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في شرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 16 من جماد الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 9، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه الكبيرة 9 من الكبائر كما رتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا، كما نقل ابن حجر، الحافظ ابن حجر، في نخبة الفكر وفي شرحه نزهة النظر: حرام باتفاق أهل العلم ممن يعتمد على قولهم، لم يخالف في ذلك إلا بعض الكرامية وطائفة من المتصوفة، وبعض له إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة. والكرامية هم فرقة تنسب إلى محمد ابن كرام السجستاني، الذي كان يقول: إن الإيمان قول باللسان فقط، وإن اعتقد الكفر في قلبه. وكان أيضا يغالي في التشبيه، أي في تشبيه رب العالمين بالمخلوقين، كان عنده غلو في التشبيه وعنده غلو في نفي العمل من مسمى الإيمان. يعني لو قال الرجل بلسانه فقط فهو مؤمن، وإن فعل ما فعل وإن اعتقد ما اعتقد. فهذا الرجل تنسب إليه طائفة الكرامية، ومنهم أي بعضهم كان يقول: يحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب، يعني من باب ترغيب الناس وترهيبهم. وكذلك قال بعض الصوفية ذلك، ولذلك كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم تحت دعوة أنهم يرغبون الناس في حب القرآن، في الاتيان إلى المساجد، فيخترعون أحاديث في فضائل القرآن، في يعني فضائل بعض الأعمال الصالحات تحت دعوة ترغيب الناس. وكذلك إذا أرادوا أن يراهبوهم من ترك الصلاة مثلا، يضعون أحاديث في عذاب تارك الصلاة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا الأحاديث الصحيحة التي فيها الترهيب من ترك الصلاة. فدعاهم الشيطان إلى اختراع أكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا بسببها ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين أحلوا ذلك تحت دعوة الترغيب والترهيب. واحتج بعضهم بحديث ضعيف أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وكذلك ابن الجوزي في الموضوعات وحديث الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا أو مقعدا بين عيني جهنم أو بنحو ذلك. فقيل أو قال الصحابة كما يعني يدعي راوي الحديث الذي كذب هذا الحديث نحن يا رسول الله نروي عنك أو يعني نذكر عنك ونزيد وننقص. فقال أو كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلكم وليس ذاك إنما الذي يكذب علي يريد عيبي ويريد شين الإسلام هكذا ادعوا وهذا حديث مكذوب. نعم الشق الأول صحيح متواتر هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما هذا الاستثناء لم يصح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيد الكذب الذي به يدخل العبد النار الذي يكذب فقط لعيب النبي أو لشين الإسلام. لا هذا غير صحيح بل كل الكذب حرام على النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن كذب لنصرة الإسلام كما يدعي هؤلاء ليه الصوفية أو هؤلاء ليه الكرامية. الكذب كله على النبي عليه الصلاة والسلام حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف في كفر صاحبه فذهب أبو محمد الجويني والجويني الأب عبد الله بن يوسف الجويني إلى كفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا القول يعني لم يوافقه عليه أحد بل إن ابنه هو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني ولده أبي محمد يعني أنكر هذا القول ولم يوافق أباه عليه كما نقل هذا النووي في شرحه على مسلم وكذلك السبكي تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. وطبعا أبوه يعني من جهة المعتقد وأفضل منه لأنه كان أقرب إلى السنة بل له رسالة في إثبات استواء الله على العرش وكان في أول أمره على الطريقة الأشعرية في تأويل الصفات أي أبو محمد الجويني ثم تاب منها وصار يثبت استواء الله على العرش أنه فوق العرش سبحانه وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وولده كذلك أبو المعالي يعني كان أشعريا وفي آخر أمره رجع إلى بعض اعتقاد أهل السنة في الصفات ولكنه لم يرجع الرجوع الكلي وكأبيه فأبوه أفضل منه في هذا الباب. ولكن الشاهد أن أبا محمد الجويني بالغ في هذا الأمر بتكفير متعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والذهبي هنا يفهم من عبارته الأولى على الإطلاق أنه يرى ذلك حيث قال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ولكنه استدرك قائلا ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. هذا الاستدراك من الذهبي يؤيد أنه يعني يذهب إلى ما ذهب إليه كافة العلماء من أن تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو على رب العالمين في تحليل حرام أو في تحريم حلال هذا كفر بلا شك بالاتفاق. أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يحرم شيئا متعمدا ذلك أو يحلل حراما متعمدا ذلك يستحل ذلك. واستحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا شك يعني أنه يعتقد أنه حلال له أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متأولا كما فعل هؤلاء الجاهلة من المتصوفة أو بعض أهل البدع أنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يظنون أنهم بذلك يرغبون الناس ويرهبونهم، هذا وإن كان ليس كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. والأحاديث التي ذكر بعضها الذهبي بعد ذلك نحو حديث إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذه الأحاديث متواترة، حديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواتر، يعني رواه جم غفير من الصحابة، كما نقل شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني في منظومته الذخائر لشرح منظومة الكبائر نقلا عن ابن الجوزي في الموضوعات، وسمى ابن الجوزي ناصر السنة، أنه كما قال وساق ناصر السنة هذه القصة، ذكر قصة في سبب الحديث لكن الذي يظهر أنها فيها نظر، وأن الحديث نعم ورد مطلقا ليس له سبب، نعم أنه ساق هذه القصة من ثلاثة طرق عن الصحابة، ثم قال وهذا الحديث أعني من كذب عليه متعمدا إلى آخره، قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61 نفسا، يعني 61 صحابيا رواه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال السفري وذكرهم ابن الجوزي على اختلاف طرق الحديث، منهم العشرة المبشرين، العشرة المبشرين بالجنة في أول كتابه الموضوعات عند التحذير من الكذب على النبي البشير صلى الله عليه وسلم. ثم قال تنبيهان، الأول هذا الحديث أعني من كذب عليه متعمدا إلى آخره متواتر كما صرح به الحفاظ، الثاني كون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة وما صرح به الفقهاء والمحدثون رحمهم الله، وقيل إن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم عمدا كفر، ونقل عن أبي محمد الجويني كما ذكرنا من الشافعية. ثم قال وقد يقال أطلق عليه بعض العلماء اسم الكفر مرادهم إن حلل حراما أو حرم حلالا، وحينئذ لا إشكاله، فإن خلى عن ذلك فكبيرة أليس كفرا، والله أعلم. نعم. وفي رواية هذا الحديث أخرجها مسلم في مقدمة صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي يرى أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هكذا في رواية مسلم، وفي المستخرج على مسلم فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، وتروى كذلك يرى بضم الياء وبيوم فتحه يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. قال النووي في شرح مسلم أنا في تعليقه على هذه الرواية نعم ضبطناه يرى بضم الياء، نعم أي ظن والكاذبين على الجمع. قال القاضي عياض الرواية عندنا بالجمع، والمضبوط في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم بالتثنية، أي الكاذبين أحد الكاذبين. وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى من يرى، يقال يرى أي يعلم، فيرى بالضم معنى يظن، ويرى بالفتح بمعنى يعلم. ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا، وقيد صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبا، وإلا فلا إثم عليه وإن علمه غيره كذبا. يعني البعض قد يروي حديثا يظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعلم أو لا يظن أنه كذب، فهذا لا يأثم إلا أن يعلم أو يظن، يغلب على ظني أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحل له أن يرويه. وكذلك كما جاء يعني جاء عن العلماء أنهم اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع المكذوب إلا أن يبين، يعني إذا ذكر عالم حديثا مكذوبا أو موضوعا على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في السير أو في الفضائل فلا يحل له أن يرويه أو أن يذكره إلا أن يبين أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مكذوب عليه أو موضوع عليه. نعم، لأن نص هذا الحديث يدل على ذلك، من حدث عني بحديث أي ولو كان راويا ولو كان عالما ولو كان من كان يرى أو يرى أنه كذب، يعني يعلم أو يظن أنه كذب، إن فعل ذلك متعمدا فهو أحد له الكاذبين، يعني اشترك في الكذب مع هذا الذي وضعه، يعني صار كذابا مثل الذي رواه أو مثل الذي اخترعه أو وضعه على النبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب من أناس يعتلون المنابر وتجد أن الخطبة كلها أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والله أمرهم عجيب. يعني هناك من يخطب الجمعة ولا يجد إلا الأحاديث أحاديث مكذوبة، خطبته كلها بنيت على أحاديث مكذوبة وموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويخدع الناس تحت دعوة الترغيب والترهيب، بل بعضهم والله يعني يذكر كلاما يعني ما يقوله حتى الرجل له العامي اللي هو يعني بالفطرة يعني ما يقول هذا الكلام، فكيف يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام عجيب يعني والله، وهذا من الجهل للأسف الذي عم وطم في من يعتلي هذه المنابر للأسف، إلا من رحم الله. تمام. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ومن كان عنده سؤال فليتفضل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.